بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، هذه الصورة ليست مصنعا للرجال فقط، إنما هي كذلك مصنع للنساء. هذه الصورة تصنع النساء ليتسمن بصفات المروءة وصفات الكمال، كمال النسائي المهم جدا. المرأة مع زوجها شيء، ومع العالم الخارجي شيء آخر. ماذا عليها إن كانت مع زوجها؟ ماذا عليها أن تفعل في بيتها؟ ماذا عليها أن تفعل مع أولادها؟ ماذا عليها إذا اضطرت للخروج من البيت؟ والأصل أن تقر في البيت، ليس الأصل خروج من البيت يا جماعة، الأصل أن تقر المرأة في بيتها. ولذلك الله عز وجل قال في هذا حين أمرهن أن يقرن في بيوتهن، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وهذا فيه رد على هؤلاء المجرمين الذين يخوضون في أعراض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويخوضون في دينهم من الرافضة ومن شابههم. الله عز وجل وصفهن بأنهن، هؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من أخص آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطهركم تطهيرا. ثم قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. ليس هناك شيء يصلح النفس البشرية والعقل ويرتقي بالروح مثل الوحي، انك تسمع القرآن باستمرار، تقرأ القرآن، تتدبر القرآن. ليس هناك لصلاح ولدك أعظم من أن يسمع منك دائما القرآن. قل دائما من أعظم ما يحرف هذه الأجيال أنها بعيدة عن القرآن، هي لا تسمع القرآن أصلا. يا أخي أسمع ولدك، قل له: يا بني، يا بني، الله يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. أكثر على مسامعه من قال الله وقال الرسول، ولا تحزن، فإن هذه النصائح ستؤتي ثمارها إن شاء الله ولو بعد حين. ولذلك قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الأوامر والنواهي، ففعلنا ما تؤمرن به وتركن ما تنهين عنه. قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نساء كبيرات عظيمات، ويقال في الواحدة منهن: ولو كن النساء كمن ذكرن لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا، سبحانه وتعالى لطيفا، امتن عليكن بلطفه وكرمه فجعلكن في بيوت نبيه صلى الله عليه وسلم لطيفا خبيرا بكن حين اصطفاكن أزواجا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يجعل رسالته حيث يشاء، ويصطفي من خلقه ما يشاء لما يشاء تبارك وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. لما رأى أحدهم زين العابدين، وهو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن والده وجده وجد جده أجمعين، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زين العابدين، هذا رجل عجيب جدا. لما رآه أحد الناس ولم يكن يعرفه، فسأل: من هذا؟ رجل فيه بهاء النبوة وجمال النبوة وعليه نور وهيبة، ويظهر عليه الهيبة. بعض الناس إذا رأيته ذكرت الله، ووعظهم إذا رأيت وجهه قلت أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فلما رآه أحد الناس سأل: من هذا؟ قيل له: هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ رأسه وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن الله كان لطيفا خبيرا. الله عز وجل لطيف خبير عليم حكيم، حيث اختار كنا أن تكن نساء للنبي صلى الله عليه وسلم، زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول: النساء شقائق الرجال، المرأة لها ما للرجل وعليها ما على الرجل، وربما اختصت ببعض الأحكام مراعاة لظروفها وضعفها والنقص الذي يحصل فيها لما يعتريها من ظروف. لكن هنا في التكاليف: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. وقد يكون في جنس النساء من هن خير من كثير من الرجال. ولذلك قال: إن المسلمين والمسلمات، يعني المتذللين لله عز وجل بالطاعة، المسلمين. لذلك كثير من الشبهات التي ترد على بعض الناس يكون علاجها في جواب واحد فقط: أنا مسلم. يقول لك: لماذا أمرنا الله عز وجل بالحج؟ لماذا أمرنا؟ أنا مسلم، مسلم بمعنى أنك تفعل ما أمرك الله عز وجل به دون جدال ولا نقاش. وليس معنى ذلك أن هذه الأوامر وتلك النواهي ليس فيها حكمة وليس فيها مصلحة، بل كلها حكم ومصالح. لكن أنا أقول في نفسي والله لو لم يكن فيها حكمة ولا مصلحة وأمرني الله عز وجل بها فليس لي إلا أن أقول سمعت وأطعت، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هكذا: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل تخفيفه: كلما استسلم المرء لله وصار على طريقه رأى اليسر ورأى البركة ورأى الخير. ولذلك عمر بن عبد العزيز يقول قولة عظيمة جدا، يقول: ويحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان إذا حاد عن طريق الله تبارك وتعالى وحاد عن صراط نبيه صلى الله عليه وسلم تحدث مشاكل. والله يا إخوة أحيانا تعرض علي مسائل فقهية، والفقه هو لذتي وعشقي، يعني لا يمر يوم إلا وأنت تقرأ في كلام الفقهاء، ولك مع الطلبة قراءات في الفقه، لكن أنا تمر بي أحداث تأتيني بعض الأسئلة أتأملها وأبحث عنها كثيرا فلا أجد أحدا من الفقهاء ذكرها، ولا حتى في الفروض. يعني الفقهاء كانوا يفترضون، يقول مثلا أبو حنيفة: فماذا لو حج في الهواء؟ لم تكن الطائرات قبل ذلك قد حصلت يعني ولا حصل، لكن بيقول لي هل حجه يكون صحيح؟ افتراض، يضعون الافتراضات ويجيبون عن هذه الافتراضات، يقولون بحيث أن لو جاءت أجيال وسئلوا هذا السؤال أو حصل فيهم هذا الأمر يبقى جوابه كذا. لكن أنا والله العظيم أسمع أشياء عجيبة جدا أقول حتى ولا خطرت ببال الفقهاء ولا يمكن أن يفترضوها، أشياء في الواقع عجيبة جدا، ويحار عقلك في كيف تجيب عن هذا السؤال وكيف تستطيع أن تعالجه، مرفقات الخطورة. لماذا؟ لكثرة ما أحدث الناس من الفجور. فإذا آب الناس وأنابوا إلى الله واستسلموا لدينه ولشرعه يسر الله عز وجل أمورهم ووفقهم وفرج كروبهم ونفس همومهم ورفع قدرهم وجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى سبب الخير والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن هذه البركات والرحمات ألا تعنت ولا تحدث لك مصيبة في نفسك ومالك. وأعظم المصائب على الإطلاق المصائب في الدين، أن تبتلى في دينك والعياذ بالله، أن تقع في مصيبة لا تجد منها مخرجا. قال: إن المسلمين والمسلمات، المرأة شريكة الرجل في هذا، والمؤمنين والمؤمنات، لأن يقال أن هذه الآيات نزلت لما سألته بعض النساء، يعني هذا للرجال، كل شيء للرجال، جهاد للرجال وكذا للرجال. فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وهذه درجة أعلى، إسلام درجة أولى درجة أعلى، والقانتات الذين يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصادقين في إيمانهم وقولهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، الصدق في الوعد، إنه كان صادق الوعد، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات. الصبر شيء عظيم جدا، فلا يستطيع الإنسان أمرا من أمور الدنيا والآخرة إلا بالصبر. ولذلك أعطى الله على الصبر ما لم يعطي على شيء أبدا. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل شيء له حساب معلوم إلا الصبر، يوفى صاحبه أجره بغير حساب. ولذلك قال الإمام أحمد: وقد أورد الله عز وجل الصبر في 90 موضعا من كتابه. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، وأكمل معكم في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله على هذا العطاء، حفظي القرآن خير وارتقاء، حلقات نورها فيا أضاء، وصفت روحي جمالا ونقاء. أحمد الله على هذا العطاء، حفظي القرآن خير وارتقاء، حلقات نورها فيا أضاء، وصفت روحي جمالا ونقاء.